من وقت العصر يخرج إذا اصفرت الشمس، يخرج وقت العصر بين يكون بين الايه، بين الفجر والظهر، زي ما وقت الفجر يخرج ويكون لسه وقت الظهر ما دخلش، كذلك برضو عند الامامين مالك واحمد ان وقت العصر يخرج ويكون لسه وقت المغرب ايه لم يدخل بعد. طيب وبعدين وقت المغرب اذا غربت الشمس، معنى غروب الشمس يعني سقوط جميع قرص الشمس بحيث ايه لا يبدو منها شيء، يسقط جميع قرص الشمس بحيث لا يبدو منها شيء، يبقى هذا ايه دخول وقت المغرب. وبعدين خروج وقت المغرب اللي هو ايه مع دخول وقت العشاء. طيب ومتى يدخل وقت العشاء؟ اذا غاب الشفق الاحمر. الشفق الاحمر معناه ان بعد ما الشمس تغرب يظل في السماء ايه حمرة، يكون في السماء ايه حمرة بسبب الشمس، من بقايا ايه الشمس، كل ما الشمس بقى ايه ابتعدت تبدأ هذه الحمرة تختفي، فاذا اختفت هذه الحمرة تماما غاب الشفق الاحمر تماما، ما عادش في اي حمرة في الجو، يبقى هنا ايه دخل وقت العشاء. يبقى دخول وقت العشاء وهو في نفس الوقت خروج وقت المغرب اذا غاب الشفق الاحمر. وبعدين نهاية وقت العشاء برضو في اختلاف، الامامان ابو حنيفة والشافعي يقولان وقت العشاء ممتد الى طلوع الفجر الصادق، لكن الامامان مالك واحمد يقولان لا، وقت العشاء ينتهي ايه عند نصف الليل، اذا مضى نصف الليل خلاص يبقى خرج وقت العشاء، لا يجوز للمسلم ان يؤخر صلاة العشاء بعد نصف الليل، وعلى هذا يكون هناك ايه وقت مهمل بين العشاء والفجر، اللي هو عند نصف الليل يبقى خرج وقت العشاء ولسه وقت الفجر ايه لم يدخل بعد، يبقى في وقت مهمل بين الصلاتين. طيب ده باختصار ايه مواقيت الصلاة وتكلمنا عنها بالتفصيل قبل ذلك. فالآن من شروط صحة الصلاة العلم بدخول الوقت، أن يتأكد الإنسان من دخول الوقت. قال ويكفي غلبة الظن، يكفي أن يغلب على ظن الإنسان أن الوقت قد دخل، يكون يعني الظن الغالب أن الوقت إيه قد دخل، بمعنى أن الإنسان إيه يبذل غاية ما في وسعه لمحاولة إيه التعرف على الوقت. قال ويكفي غلبة الظن، فمن تيقن أو غلب على ظنه دخول الوقت أبيحت له الصلاة، سواء أكان ذلك بإخبار الثقة أو أذان المؤذن المؤتمن أو الاجتهاد الشخصي أو أي سبب من الأسباب التي يحصل بها العلم. طب كيف يعلم الإنسان دخول الوقت؟ قال بإخبار الثقة، إنسان إيه ثقة تثق فيه، خرج مثلا أنت الآن تريد أن تصلي العصر، واحد ثقة ذهب وإيه وقاس الظل، وجد أن الظل بلغ إيه ظل الشيء مثله وأخبرك بهذا، يبقى دخل إيه وقت العصر وتعمل بخبر هذا الثقة. أو أذان المؤذن المؤتمن، سمعت أذان المؤذن وهذا المؤذن إيه مؤتمن على الأذان، فيكفي هذا أيضا لإثبات دخول الوقت. أو الاجتهاد الشخصي، معنى أنك أنت إيه خرجت بنفسك ونظرت إلى الشمس أو إلى الظل أو كذا وعرفت وتأكدت من دخول الوقت بنفسك. أو أي سبب من الأسباب التي يحصل بها العلم، يعني مثل الإيه التقاويم مثلا المستعملة هذه، أو استعمال الساعة، واستعمال يعني أي أجهزة تساعد على ذلك ويحصل بها التأكد من دخول الوقت، فيباح للإنسان أن يصلي حينئذ. يبقى هذا يعني أول شرط ذكره من شروط صحة الصلاة. قال الثاني الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر. طيب الحدث الأصغر اللي هو إيه؟ نواقض الوضوء، الحدث الأصغر نواقض الوضوء، والحدث الأكبر اللي هو إيه؟ ما يوجب الغسل، موجبات الغسل، هذه إيه؟ تسمى حدثا أكبر. ونواقض الوضوء التي توجب على الإنسان أن يتوضأ للصلاة هذه تسمى حدثا أصغر، فيجب على الإنسان ويشترط حدثين الأصغر والأكبر. قال لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين